بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا لأن الوجود هل هو مشترك معنوي أم لا؟ في هذا المجال هناك ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي النظرية التي انتخبها الحكماء عموما فيما نعلم ولم يشد منهم أحد فيما نعلم، يعني هذا الخط، خط الحكمة. وهذه النظرية ترى أن الوجود مشترك معنوي على ما مضى شرحه في البحث الماضي. النظرية الثانية، وهذه النظرية نسبت إلى أبي الحسن البصري وأبي الحسين الأشعري وغيرهما، أنه ذكروا أن الوجود مشترك لفظي بين جميع الماهيات. يعني شلون كلمة العين مشتركة لفظية وتستخدم بمعاني مختلفة، لذلك الشعر الذي ذكرناه المبتلى بعمى، هذا يبتغي عينه بأي معنى؟ بمعنى الناظرة. والمشتكي ظمأ، هذا يبتغي عينه بأي معنى؟ الجاري. المبتلى بعمى والمشتكي ظمأ إلى آخر الشعر الذي ذكرناه فيما مضى. المرتمي في دجن، هذا يبتغي عينه بأي معنى؟ بمعنى الشمس. المديون يبتغي عينه بأي معنى؟ بمعنى الذهب أو الدينار، وهكذا. فكما أن العين لها معاني مختلفة بأوضاع مختلفة، وكما أن الطهر له أكثر من معنى القرء، وكما أن الهاجد له أكثر من معنى، وكما أن الجون له أكثر من معنى، كذلك كلمة الوجود لها أكثر من معنى. فإذا قلنا السماء موجودة، هذا له معنى. إذا قلنا الأرض موجودة، كلمة موجودة لها معنى ثاني. إذا قلنا البشر موجود، هذا له معنى ثالث المحمول. إذا قلنا النمل موجود، هاي كلمة موجود لها معنى رابع. إلى كم معنى؟ بعدد الماهيات الموجودة في هذا الكون. بلي الآن نقول كم ماهية عندنا في هذا الكون؟ عندنا في هذا الكون مثلا 100 مليار ماهية. إذن كلمة الوجود لها 100 مليار واضعة ومعنى. هذه النظرية الثانية. هنا يجي سؤال، شوي دققوا في هذا السؤال. وهذا السؤال احنا نقول السماء موجودة، بعدين نقول الأرض موجودة. قلت هذا المحمول له معنى والمحمول الثاني له معنى ثاني. شنو هذا المعنى؟ الجواب أن المحمول يكتسب معناه من الموضوع. ليش؟ لأن هذا المحمول متحد مع هذا الموضوع. عندما هذا المحمول يتحد مع هذا الموضوع يكتسب لونه ويكتسب ذاته فيصبح متحدا معه. هذا الوجود في السماء موجودة يتحد مع السماء فيصبح سماء. هذا الوجود شنو معناته؟ معناه السماء. عندما نقول زيد إنسان، شوي دققوا، هذا الإنسان اتحد مع زيد لو لا؟ نعم. إذا اتحد مع هذا الإنسان أصبح زيدا، صحيح لو لا؟ إذا قلت عامر إنسان، هذا الإنسان اتحد مع عامر فأصبح شنو؟ عمرا. وعلى قول أستاذنا كان يقول بلغته، هذا ترجمته، كان يقول الحيوان يتحد مع الإنسان فهذا الحيوان شنو يصبح؟ إنسانا. الحيوان يتحد مع الحمار أجلكم الله فهذا الحيوان يصبح حمارا. عندما نقول الحمار حيوان، هذا المحمول اتحد مع ذاك الموضوع فهو هذا المحمول يصبح حمارا، لأن ما عندنا وجودين. عندنا وجودين؟ لو عندنا وجود واحد، عندنا وجود واحد. عندما نقول السماء موجودة، هاي السماء أكو حيثية واحدة فيها، يعني السماء مركبة من وجودين لو هي ذات واحد مصداقا، ذات واحدة. إذن هذا الوجود عندما اتحد مع السماء شنو صار؟ صار سماء. إذن هذا الوجود شنو هو؟ سماء. الأرض موجودة، هذا الوجود اتحد مع الأرض شنو صار؟ صار أرضا. فلي أضاف التحقق إليها. العنقاء الآن مو موجودة. لا أصبر، العنقاء الآن مو موجودة، ثم يضاف إليها الوجود بإضافة الله سبحانه وتعالى، مو هالشكل؟ هذا الوجود يعني عندما توجد هنالك عنقاء أكو هنالك وجودين في الخارج لو شيء واحد. يعني مثل افرضوا انتم ورقة تضيفونها الى ورقة ثانية فتصبح كتابا، هالشكل العنقاء والوجود. انتم والوجود هالشكل، مثل ما يليمو ويا الماي، اللي نضيف ما يليمو الى الماء الى السكر يصير شربة ما يليمو، هالشكل انتم. لو انتم حقيقة واحدة في الخارج، انتم حقيقة واحدة، انتم مو حقيقتين، بل وجود واحد مو وجود. يعني هسه لا تروحون في الهليات المركبة، احنا الآن كلامنا في الهليات البسيطة. فبناء على هذا موجود، هذا متحد مع السماء. إذا اتحد مع السماء شنو يكون؟ يكون هذا الوجود سماء. هذا بحث آخر، أن الأصيل ما هو، فهذا الوجود يكون سماء. بس هذا البحث بعدين يجي. هذا الوجود يتحد مع الأرض فيكون أرضا. فإذن هذا الوجود بما ذا موجود، هذا متحد مع السماء. إذا اتحد مع السماء شنو يكون؟ يكون هذا الوجود سماء. بس هذا بحث آخر، أن الأصيل ما هو، فهذا الوجود يكون سماء. بس هذا البحث بعدين يجي. هذا الوجود يتحد مع الأرض فيكون أرضا، فإذا هذا الوجود بمعنى الأرض، وهكذا في بقية الماهيات. فإذا كل محمول من الموجودات له معنى. خب هذا المعنى من أين يكتسب؟ يكتسب من الموضوع. هذه النظرية الثانية. المصنف يقول هذا القول سخيف، فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، يعني له عدة معاني. هاي المعاني شنو هي؟ منين تكتسب؟ وهو يعني الوجود في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، يأخذ ذاته من الموضوع، يأخذ لونه من الموضوع كما شرحنا. هذا الكلام شنو معناته؟ هذا الكلام اللي قلناه، يعني ذول شنو رايدين يقولون؟ هذا الكلام اصلا الى مفهوم لو ما الى مفهوم؟ هذا الكلام باحتمالين. الاحتمال الاول، مو احنا قلنا هذا عين هذا وبمعنى هذا. مرتان احنا نلاحظ عالم الخارج، نقول هذا عين هذا، يعني خارجا في الخارج ما عندنا شيئين. عندما النمل تأخذه الى المختبر، عندما نقول النمل موجود لا يمكن أن تحولوه إلى حيثيتين، حيثية النمل وحيثية الموجود، لا، حيثية واحدة متحدة. مو أنه شيء، عندما نقول هذا بمعنى هذا يعني عينه في الخارج، يعني ما عندنا تركيب. تركيب عندنا في الخارج، يعني إحنا إذا يأخذونا إلى المختبر يتمكنون يحولون إلى إنسانية ووجود هالشكل، يقولون هذا وجوده وهذا إنسانيته، ممكن؟ لا. إذن عندما نقول موجود في كل ماهية، هذا الوجود متحد مع تلك الماهية، يعني ما عندنا حيثيتين. إذا يريدون هذا المعنى، صحيح هذا المعنى أنه في عالم العين في عالم الخارج هذا بمعنى ذاك، يعني عين ذاك ماكو شيء، صحيح الوجود والماهية شيء واحد في عالم العين، يعني هذا الخاتم له وجود وله ماهية. إذا وديته إلى المعمل والمختبر يمكن أن تحولوا إلى شيئين، تقولون هذه هي الخاتمية وهذا هو الوجود، يمكن؟ يمكن. مثل الأربعة والزوجية، يمكن تودون بالمختبر تقولون هذه هي الأربعة وهذه هي الزوجية مالته، ممكن؟ يمكن. مين فصلون؟ قالوا وجود واحد مو وجود. إذا هذا مرادهم، صحيح هذا الكلام. لكن إذا مرادهم بالذهن هالشكل، يعني المفهوم من هذا المحمول عين المفهوم من هذا الموضوع، المفهوم واحد، هذا غلط. المفهوم من السماء غير المفهوم من الموجود، المفهوم من الأرض غير المفهوم من الموجود. مفهوم هذا مفهوم وذلك مفهوم. فعندما يقولون وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، يعني إذا يريد نفس المعنى مثل الإنسان والبشر، الإنسان شنو معناته بشر، البشر شنو معناته، معناته إنسان، إذا هالشكل هذا غلط. بلي في عالم الذهن مثل الإنسان بشر، إذا قلنا الإنسان بشر مترادفان، نحمل أحد المترادفين على الآخر حمل أولي، إذا هالشكل هذا غلط ويرد عليه إشكالان. الإشكال الأول لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقة. أنا ما أظن مرادهم هذا المعنى الثاني، مرادهم المعنى الأول، لكن قد يكون تعبيرهم قاصر. بس لو فرض أنه أراد المعنى الثاني، الهلية كما تعلمون على نوعين. هلية يعني قضية، عندما نقول هل الجدار أبيض فتجيبون الجدار أبيض، هذه يقال لها الهلية. ليش هاي القضية؟ لأنها تقال في جواب هل، هل يعني هلية يعني قضية، مثل كانت تامة وكان الناقص. إذا سألت عن وجود شيء قلت هل العنقاء موجودة، فقلت نعم العنقاء موجودة مثلا أو مو موجودة، هاي يقال لها قضية هلية شنو بسيطة. سؤال عن الوجود، هل الجن موجود، هذه هلية بسيطة. أما إذا سألت عن عوارض الوجود قلت هل الجدار أبيض، يعني الجدار الموجود، الوجود فرضته، تسألون عن عوارض الموجود هل الجدار أبيض، فقلت نعم الجدار أبيض أو الجدار ليس بأبيض، هاي يسمى هلية مركبة، وأيضا يطلق عليها كانت تامة وكان الناقصة. إذا هالشكل ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقة، الهليات البسيطة التي يكون المحمول فيها الوجود هذه لا فائدة فيها، كقولنا الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود. العرض موجود يعني شنو؟ موجود شنو معناته في العرض موجود؟ قلت الموجود بمعنى الموضوع، يعني هذا موجود بمعنى العرض، يعني العرض عرض، فائدة ما فيها. الجوهر موجود، المحمول هو الموجود، هذا الموجود شنو معناته؟ قلت مكتسب ذاته من الموضوع، يعني شنو مكتسب ذاته من الموضوع؟ يعني عين الموضوع، عين الموضوع خارجا لو ذهنا، قلت لا ذهنا عينه، إذا عينه ذهنا يعني المفهوم من الموضوع عين المفهوم من المحمول، إذن صار معنى الجوهر موجود يعني الجوهر جوهر، فائدة ما في الحمل الأولي الذاتي، فائدة ما في إلا إذا كان لعناية، ولا في حد ذاته لم نستفد منه فائدة. بل شلون؟ لا، احنا نشعر بفائدة اخرى غير الفائدة الموجودة في الحمل الاول الذاتي. احنا عندما يقال لنا الجن موجود، والخطيب ساعة يتكلم حول اثبات وجود الجن، نشعر أنه دا يفيدنا فائدة جديدة غير فائدة الحمل الأولية الذاتي، بخلاف ما إذا يصعد فوق المنبر ساعة يتكلم الجن جن، وهذا شنو البحث ذات البحث. الخطيب إذا قال لكم الجن جن هذا شنو البحث، يقول هذا حامل أولي ذاتي، يقول هذا روح بالمنطق أحكي مو تحكي فوق المنبر. أما إذا قال لنا الجن موجود لا حكي صحيح، بل حتى مو مثله، حتى لأن لما يختلف بالإجمال والتفصيل. هذا الإشكال الأول، سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. الإشكال الثاني، إذا شيئين دققوا أثبتنا أحدهما وعلمنا بأحدهما وترددنا في الآخر، هذا الدليل على أنه شنو؟ على تغايرهما. إذا علمت أن زيد عالم ولكن ترددت أنه متقي أم لا، فهذا الدليل على أن العلم غير التقوى، فأثبتت أحدهما وترددت في الآخر، صحيح لو لا؟ جيد. أنتوا تعالوا إلى الماهية والوجود. أحيانا إحنا نعلم الماهية ونجهل الوجود أو نتردد، مثل شنو؟ مثل الصدفة. الصدفة مفهومها واضح، موجودة أم لا، فماذا؟ الماهية معلومة، الوجود مشكوك، أو العقل الأول موجود أم لا؟ العقل الأول ماهيته معلومة، فسريه شو معناها، بس موجودة أو لا نشك. أحيانا بالعكس نعلم الوجود ونجهل المهية، مثل النفس. النفس قطعا موجودة، ولكن شنو هي؟ هل هي جوهر أو عرض؟ شنو حقيقتها؟ مو معلوم. فإذا مرة نعلم الوجود كالنفس ونجهل ماهيته، ومرة نعلم الماهية كالصدفة ونجهل الوجود، هذا دليل على أن الماهية مو بمعنى الوجود. إذا كانت بمعناها لم يكن يعقل أن نعلم بأحدهما ونشك في الآخر ونجهل الآخر، فلا يمكن أن نقول إن الوجود في كل ماهية بمعنى تلك الماهية. على هذا الرد الثاني، على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيته ومعناه، المعنى مفهوم لكن الوجود مشكوك، كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا؟ الاتفاق يعني الصدفة، الفلاسفة يعتقدون أنه ماكو صدفة في الكون، يعني إذا واحد فد مرة صار في نظرة أن يروح يسبح بالبحر، صوت هالشكل فد مرة بلا مقدمة، وبعدين راح هناك على البحر وصدفة اختار هذه المنطقة بالسباحة بسبح، وصدفة اتأخر في هذا اليوم طويلا، مع انه عادته كان انه اذا يريد يروح 5 دقائق يروح، وصدفة كان هنالك سمك من اسماك القرش قد جاء من بحر آخر صدفة، وصدفة اجى الى هذه المنطقة، وصدفة رجلة كانت مجروحة هذا فالدم شنو او انجرحت شيت بالماء فانجرحت رجلة صدفة، وصدفة قبل 5 دقائق واحد كان شارب بيبسي وذاب بالبطل والبطل مكسور فرجلة طبت في ذلك بطل فطلع منها دم فجلب الدم سمك القرش فقتله، مجموعة الصدفة، يقولون صدفة في الكون ماكو، كل هذني مخططة بتخطيط دقيق. هذا لازم يموت في هذه اللحظة في هذه الساعة، وهذا كل تخطيط مدبر إلى هذه النتيجة. هي مو صدع، هو خو مات أهله يعتبروا صدع. أو صدفة مثلا بعض القضايا حقيقة واحد يفكر به يشوف 100 مليون مقدمة تصير لزواج واحد، 100 مليون مقدمة. صدفة صدام يجي على الحكم، وصدفة الصير فلان قضي، واتفاقان يسفرون هذه العائلة، وصدفة هاي العائلة تجي إلى قوم، وصدفة الصير الحرب، وصدفة صاروخ يجي يقع في هذا المكان، وصدفة هذا الرجل كان جاي للبنك فمات، وصدفة كان رجل آخر عند زوجة ما يصير لها طفل، وصدفة كلما أصر عليها أن يتزوج ما كانت تقبل، وصدفة هذا ضاج في هذه اللحظة فمو مات زوج تلك المرأة هو راح يتزوجها. التفتوا شلون؟ يعني فد مرة واحد يوصل إلى نقطة محيرة، اللي نقطة زواج واحد 100 مليون مقدمة صارت له أكثر وصلت إلى هذه القضية. فواحد أحيانا عندما يفكر أصلا عقله يتوقع، بل يحتمل أن يكون هاي المقدمات بدأت من زمان آدم عليه السلام، بل قبل ذلك، يعني من 1,000,000 سنة هاي المقدمات دا تمشي حتى تصل إلى أنه هذا ينتخب هذه المرأة لزواجه. هسه هذه نظرية وليس في الوجود الاتفاقي، إذ كل ما يحدث فهو راقي لعلل بها وجوده وجب، يقول الاتفاق جاهل السبب. هذا مثل شنو؟ مثل أنتم تردون زيد يتعرف على عام، فتهيئون 1,000 مقدمة وفجأة تجمعونهما في مجلس، ثم يظنون صدفة، بس أنتم اللي قاعدين وراء الستار شنو؟ كل مرتبين المقدمات. فإذا إحنا نعلم معنى الصدفة، ولكن نشك هل الصدفة موجودة أم لا؟ فعلمنا المهية وجهلنا الوجود. وكذا بالعكس، قد نعلم الوجود ونشك في المهية، وكذا التردد في ماهية شيء مع الجزم بوجوده، كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة؟ إذن علمنا بوجودها، جوهر أو عرض مثلا شنو هي؟ والتردد في أحد شيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما. إذن الوجود غير المهية. إذن محتمل أصلا ذول ما رايدين هذا المعنى أن يقولون الوجود والماهية متحدان معنا، يعني السماء موجودة موجودة، يعني السماء سماء، هذا معناته مفهوما، وإنما رايدين الاتحاد خارجا ووجودا، وهذا صحيح إذا مرادهم هذا المعنى الثاني. أما إذا مرادهم المعنى الأول فالمصنف يقول يعني معنى الاتحاد في المفهوم، وهذا مذهب على قول المصنف سخيف. نجي إلى الرأي الثالث، وذهب إلى هذا الرأي كثير من الأعاظم، أن الوجود في الممكنات له معنى وفي الواجب له معنى ثاني، يعني معنيين الوجود في كل الماهيات الممكنة، الوجود له معنى وفي الله تعالى له معنى ثاني. هذا هو التفصيل في المسألة. سنشوف أن المصنف يرضى بهذا التفصيل أم لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.